بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الأمم

فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده الله الله الله جنوب النبي كمان كمان يا راجل الله يكرمك الله قول يا راجل قول يا راجل ولو يواخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك ما ترك على ظهرها ولكن يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فإذا جاء أهدنه فإذا جاء أهدنه فإن الله كان بعباده ظهيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر لقد حق القول على أكثر أثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه. واضرب لهم مثلا وضرب لهم مثلا واضرب مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين أرسلنا إليهم فكذبوهما فعددنا بثالث فعددنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا يمنكم ولا يمكنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة يا رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى أسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم تبعوا المرسلين أمن أقصى المدينة رجل يدعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتكم شيئا لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا إني آمنت بربكم فاسمعوا إني آمنت بربكم فاسمعوا

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم لنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها لَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر ليأكلوا من ثمر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون